إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع جبريل عليه السلام وهو يعلمنا أمر ديننا بالسؤال والجواب. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقر جبريل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لهذه البشرية أمر دينها. تكلمنا عن الإسلام وتكلمنا عن الإيمان، وكان آخر أركان الإيمان التي تكلم يعني عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب جبريل في سؤاله عن أهم ما يعرف به الإيمان هو الأركان. ذهبنا أو انتهينا إلى الإيمان بالرسل. قبل أن أبدأ في الركن الخامس، ما الفرق بين الولاية والنبوة؟ ما رأيكم في هذا؟ يقول عند المتصوفة الولي أفضل من النبي، وعند أهل السنة والجماعة النبي أفضل من الولي، وما هكذا قد بيناها الأسبوع الماضي، صح؟ أو ممكن تكون قريبة منها. نعم، هو قال إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم بالله ولي. هو أنت أتيت أيضا بتعريف الولاية، هو أفضل ما يقال في ذلك يتفقان ويفترقان، أو نقول النبوة أعم من الولاية، صح؟ لا، الولاية أعم من النبوة، الولاية أعم من النبوة. إن كان الولي الذي لا يوحى إليه هو ولي لجافة من النبي، أولى أن يكون النبي ولي لله جل في علاه، فكل نبي ولي ولا عكس، وليس كل ولي نبي، مفهوم؟ إذن العلاقة بينهما أن الولاية أعم بينهما مخصوص، الولاية أعم من النبوة، فكل نبي ولي ولا عكس. طيب، نبدأ اليوم في هذا الباب المهم، أيضا أصول وضوابط في الركن الخامس وهو الإيمان بالقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا باب عظيم، القدر هو أعظم أبواب الإيمان وأعظم النظر في أبواب صفات الله جل في علاه، لأن القدر من صفات الله، إن الله فعال لما يريد، فالله جل وعلا يميت هذا ويحيي هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويبتلي هذا ويفرج الكرب عن هذا، له سبحانه وتعالى في عباده حكم. فباب القدر باب عظيم، قال فيه الإمام أحمد: هو سر، أو القدر هو قدرة الله، وهو سر من أسرار الغيب، ما أطلعه الله على نبي مرسل ولا ملك مقرب، من أدخل عقله فيه ولم يقف مع الآثار تخطه وبات في حيرة عظيمة. فإن القدر هو قدرة الله، هو صفة من صفات ربوبية الله جل في علاه. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فإن من لم يؤمن بالقدر وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإن هذا كافر يخرج من الملة إن لم يؤمن بهذا القدر. والدليل على ذلك حديث الباب ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لما ذكر له ناس يتكلمون في القدر قال: أعلمهم أني منهم براء وهم مني براء، على أساس أن المؤمن يتبرأ من الكافرين. وأيضا في حديث في مسند أحمد حديث عبادة بن الصامت، لما دخل عليه ابنه فقال: أوصني، فقال: يا بني إنك لن تتلذذ بطعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: يا أبتي، كيف الخير والشر، أو كيف نعلم الخير من الشر في القدر؟ فقال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال له: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، وفي رواية: أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل شيء كائنا إلى يوم القيامة، اكتب كل شيء يكون إلى يوم القيامة. ثم هذا محل الشاهد، قال له: يا بني إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار، يعني إن مت ولم تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك فأنت من أهل النار لأنك قد كفرت بالإيمان بالقدر. وقد حث الله عباده المؤمنين على الإيمان بالقدر في غير موضع من كتابه جل في علاه، حيث يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني الذي يصدق أن الله كتب عليه هذه البلية قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة يصدق ذلك فإن الله يهدي قلبه بهذا. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجز. قال: واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وقد قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. فكل ذلك آيات وأحاديث تثبت الإيمان بالقدر. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المرأة التي تهيج زوجها لطلاق أختها لتتزوجه فقال: فإنه يأتيها ما قدر لها، يعني ليس لها إلا ما قدر لها. وأيضا ذم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينذر نذرا، فإن النذر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغير من القدر شيئا ولكن يستخرج الله به من البخيل، ولا يغير من القدر شيئا. فإن القدر قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ. لا يستقيم إيمان عبد إلا بالقدر، ولا يستقيم الإيمان بالقدر حتى نعلم مراتب القدر. فإذا سأل السائل إن كان القدر موضعه من الإيمان أنه هو الركن الخامس، فكيف نؤمن بهذا القدر؟ لا يتقن أحد الإيمان بالقدر حتى يعلم مراتب القدر. ومراتب القدر 4. المرتبة الأولى العلم، خذوها أولا مسلسلة: علم فكتابة فإرادة فخلق، علم فكتابة فإرادة فخلق. ولا أقصد الترتيب في ذلك والتعقيب، لكن أبين التسلسل: علم فكتابة فإرادة فخلق، علم فكتب فأراد فخلق. فالمرتبة الأولى مرتبة العلم، أن تتقن أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، كل ما في السماوات وما في الأرض، ما في البحار وما في الأنهار وما في الجبال، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أحاط الله بكل شيء علما، ولا أحد يحيط به علما سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل في علاه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وقال جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد. وقال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، سبحانه جل في علاه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله جل في علاه قد أحاط بكل شيء علما، علم علم الغيب وعلم الشهادة سبحانه جل في علاه، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قد شرحت أنا هذه الجملة كثيرا، والآن يأتي دور الإخوة ليشرحوا للإخوة ما معنى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لابد من المشاركة، نحن نتدارس معنا، نفس حتى إذا مت مت على خير. كمثلا قصص آدم مع إبليس، قصص آدم مع الملائكة، كل هذه في مكان قد علمه الله جل في علاه وأعلمنا إياه. طب ما يكون في المستقبل، إما في وقتنا الحاضر ما يجري الآن أو فيما بعده، صح؟ طب فيما يجري الآن هل أخبرنا الله به؟ والحديث يوشك أن تتداعى الأمم، حادث ولا ما حادث؟ انقلاب الموازين حادث ولا ما حادث؟ وأيضا فيما يستقبل إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور مكتوب بين عينيه كافر، هذه أيضا فيما يكون. طيب ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ ينقسم إلى قسمين: مستحيل وجائز ممكن. طيب أنا أريد الجائز والممكن. علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، بمعنى الذي لم يعني يكون في هذه الدنيا. الله جل وعلا يعلم لو كونه كيف سيكون حالته. هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يبين له المنافقون لم يخرجوا معك في الغزوة، لو خرجوا انظروا كيف الله جل وعلا يصور لنا، هم لم يخرجوا. وممكن ان يخرجوا ولا مش ممكن؟ مستحيل، ممكن يخرجوا ويقاتلوا في الصف. فالله جل وعلا يبين لنبيه لو كانوا خرجوا فيكم انظروا ايش الحال. قال ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم كل هذا لم يكن ولو كان. الله يعلم فهيأه لنا ايضا من الممكنات في الدنيا. ولئن سألهم لا يولون الادبار. نعم احسنت. ايش ثاني؟ شر الدواب عند الله ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. طب الكفر ما اسمعهم الله سمع اجابه، لو اسمعهم ماذا يكونون؟ ها، ولو اسمعهم لتولوا. هذا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. كل ذلك في الممكنات، هذا في الدنيا. في الاخره ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا الا عدما يعني. فهذه ايضا في الدنيا. في الاخره قال الله عن الكافرين عندما يروا الغيب، عندما يقفوا على نار جهنم، فقال الله تعالى ولو ردوا. هل ممكن يردوا الى الدنيا؟ نعم ممكن يرد، هي ليست مستحيله. يعني الله جل وعلا قال كن فيكون ولا ما يكون؟ يكون ليست مستحيله، هذا ممكن، ممكن يرد. لكن الله جل وعلا اوجب على نفسه ان من خرج من الدنيا لا يرجع اليه، فلكن هي ممكنه. نعم في الممكنات. عندما يقفون امام النار ولو ردوا لعادوا، يعني لو ردوا الى الدنيا. هم يقولون ولو ترى يضغطوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون، يعني هيقولوا آمنا. الكافرون إذا وصلوا إلى الدنيا مرة ثانية يؤمنون بالله جل في علاه. انظر قال الله تعالى كذبوا في ذلك ولو ردوا إلى الدنيا، يعني لو قدر الله وردوا إلى الدنيا ثاني وبعث عليهم محمدا ثانية فإنهم سيكفرون به مرة ثانية. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا في الممكنات. أما في المستحيل قال الله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. إذن السماوات والأرض تفسد لو كان فيهما أكثر من إله. هذا من المستحيلات أن يكون فيه إله. لما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. الآية الأخرى تفسرها ها لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذه دلالة لأنه لو هناك ثمة إله غير الله سبحانه وتعالى فإن الدنيا كلها عليها الفساد. إذن المرتبة الأولى من مراتب القدر مرتبة العلم، وعلم الله جل في علاه أحاط بكل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم فكتب الكتابة. الكتابة هي المرتبة الثانية. كتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ. إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل شيء إلى يوم القيامة. وأيضا قال الله تعالى وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. إيش الذكر؟ إيش الذكر الأول؟ ولقد كتبنا في الزبور. الزبور هذا كتاب من؟ كتاب داود عليه السلام. قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. يبقى كتابة الزبور كان قبلها كتابة وهي الذكر. ايش الذكر؟ لا ده اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. فالكتابة كتب الله كل شيء قبل ان يخلق اي شيء. كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. كل شيء سيكون مكتوب في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف سنة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف عام. فكتب الله كل شيء. وهذه الكتابات ايضا على مراحل اربعة. كتابة ازلية وكتابة اللوح المحفوظ، كتابة عمرية، كتابة عامية، كتابة يومية. هذه كتابات لابد ان تتقنها حتى تعلم بالقدر. كتب الله كل شيء نعم قبل ان يخلق الخلق، قبل ان يخلق الخلق. ما من نفس من نفوس الا وكتب مكانها في الجنة او في النار. ولذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم معه كتاب يمين وكتاب يسار وقال فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم. فأتى بالكتاب اليمين قال هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي، هؤلاء أهل النار ولا أبالي. فقد انتهى الأمر، قد رفع القلم وجفت الصحف بأن الله جل وعلا كتب كل شيء. لما جاء أبو هريرة كما في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اختصي خشي على نفسي من الفتنة وما معه من للزواج، قال اختصي أو دع، ثم قال جف القلم بما أنت لا، لو كتب لك ذلك سيكون وإلا لم يكون. فالله كتب كل شيء، والكتابة على مراحل كما قلت كتابة أزلية، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، وهي قول الله تعالى وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني كتبنا في الذكر أولا، نكتب ما قدمه وآثاره وين؟ أيضا في اللوح المحفوظ. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب كل شيء. وحديث آدم حج آدم موسى قال آدم أتراجعني في أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، وسيأتي الكلام على ذلك. الغرض المقصود أن هذه كتابة هي الكتابة الأزلية، كتابة في اللوح المحفوظ. أحدكم يأتيني بآية فيها التصريح باللوح المحفوظ وأنه مكتوب فيه أشرف مكتوب قرآن مجيد في لوح محفوظ، إذا القرآن مكتوب في لوح المحفوظ قبل أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتابة الأزلية، كتابة لوح المحفوظ، واحفظوا عني هذا، هذه لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال، ما كتب فيها لا تغيير فيه، انتهى الأمر. كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، وكتب أهل الشقاوة وكتب أهل السعادة. الكتابة الثانية الكتابة العمرية، هذه الكتابة التي قال فيها ابن مسعود مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم اجمع خلقه في بطن أمي 40 نطفة، ثم أتى إلى آخر حديث قال فيؤمر الملك بأربع كلمات، الرزق والأجل والنوع، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد. ولذلك كان ابن مسعود بعدما ينتهي يقول الشقي من شقي في بطن أمي، والسعيد من وعظ بغيره رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الكتابة كتابة عمرية، عمر الإنسان. في روايات أن الملك يأتي يقول أي رب ذكر أم أنثى، أي رب الأجل، أي رب الرزق، أي رب شقي أم سعيد، وكل ذلك يكتب في صحف الملك الذي يكتب الكتابة العمرية. هذه الكتابة يصح فيها التبديل ويصح فيها التغيير. إذن الكتابة العمرية غايرت الكتابة الأزلية كأنه يصح فيها التغيير ويصح فيها التبديل، وسنأتي على الدليل على ذلك. الكتابة الثالثة الكتابة العامية، هذه عمرية، والثالثة كتابة عامية يعني كتابة في العام، وهذه في ليلة القدر كما قال الله تعالى حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة أكمله فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس يكتب أهل الحج ويكتب الأموات ويكتب الأحياء ويكتب الرزق ويكتب تكتب السعادة ويكتب الشقاوة في هذه الليلة، ليلة القدر. الله جل وعلا يكتب كتابا عند الملائكة فيه أسماء الحجيج، فيه أسماء الأموات، فيه الأطفال الذين ينزلون من بطون أمهاتهم، فيه الأموات الذين يموتون، فيه الأرزاق وتقسيم الأرزاق. ولذلك مجاهد قال ترى الرجل يمشي في الأسواق وقد سقطت ورقته، أو قال قد كتب اسمه في ليلة القدر إن كان من الأموات وإن كان من الأحياء. هذه الكتابة تسمى كتابة عامية. الكتابة الأخيرة هي الكتابة اليومية، هذه الكتابة اليومية مع الرقيب والعتيق. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول ها إلا لديه رقيب عتيد يكتب كل شيء، هذه الكتابة اليومية. وأيضا قال الله تعالى فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ها أكمله يعلمون ما تفعلون. بهذه الآية نستدل على أن الملائكة يعلمون فعل القلوب، صحيح ولا لا؟ يعلمون ما تفعلون، لا ما يصح. طيب هل الملائكة تعلم التي تكتب يعني كل فعل عبد تكتب أفعال القلوب ولا ما تكتب؟ يعني الملك يطلع على فعل القلب فيكتبها أم لا؟ لا، يكتب الأفعال الظاهرة. إذن يعلمون ما تفعلون، هذه الكتابة كتابة يومية، ويتعاقب فيكم كما في الصحيحين ملائكة يلتقون في الفجر وفي العصر، هذه الملائكة ملائكة الصباح يكتبون ما فعلت طيلة الليل، وملائكة النهار يكتبون ما فعلت طيلة النهار، ويسعدون لله جل وعلا بما كتبوا، يلقون ذلك مكتوبا ومحفورا في اللوح المحفوظ، وما زال الإخوة نائمين حقا. والملائكة تعلم فعل القلوب، لا لا تعلم فعل القلوب، وأنتم يعني منتهي بمكان، جزاكم الله خيرا. الآن أنا قلت في الآية تصريح قال يعلمون ما تفعلون، أنا قلتم لا الملائكة لا تعلم فعل القلب، أنا أستدل بالآية، وجه الاستدلال العموم يعلمون ما تفعلون، صح؟ لما أنكرت الاستدلال بهذه الآية؟ لأن الفعل فعل الجوارح، صح؟ طب ما رأيكم في الهم؟ ما يسمى الهم ده فين؟ في القلب؟ طب الهم إيش يسمى بالنسبة للقلب؟ يعني الهم يسمى فعل القلب؟ توافقون؟ في موافقة أو مخالفة أو سكوت؟ الهم فعل القلب ولا لا؟ الهم فعل القلب؟ لا، الصحيح الراجح الهم فعل القلب. إذ للقلب أفعال، صح؟ إيش هي أفعال القلوب؟ خشية، مش هي أفعال خشية وإنابة وخوف ورجاء وهم؟ فالهم فعل القلب، فينزل تحت عموم قول الله تعالى يعلمون ما تفعلون. فنقول الهم إذا فعل القلب. يعبد ذلك حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسن فعملها، فقال الله للملائكة اكتبوها بعشر، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها بواحدة، ومن هم بسيئة. كل الحديث جاء على ايش؟ من هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، في رواية اخرى انها تركها من جرائي، ومن هم بسيئة فعملها فهي واحدة. كل الحديث منصب على الهم، هم القلب. فإذا الملائكة الحفظ الذين يكتبون هم القلب ويكتبون خواطر القلب، لأنهم يعلمون ذلك بما أطلعهم الله على ذلك. إذا هذه الكتابة الرابعة كتابة الملائكة، ولا يزال الإخوة برضه غير منتبهين، ثم تقفون حتى أنا أبين لكم. إذا مفيش حد منتبه، أنا أقول كتبوا الهم وكتبوا الخواطر، صح؟ الخواطر تكتب؟ طب ما الدليل على أن الخواطر لا تكتب؟ فأثرا ونظرا، إيش الدليل أن خواطر القلوب لا تكتب؟ ما حدثت به ما لم تعمل أو تكلم. طب ما لم تعمل، إذا الهم ليس بعمل، صح؟ الهم عمل عشان نخرج منها. الثاني الآية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا. فين وجه الشاهد من الآية؟ احسنت، الأول الآية. طيب الشاهد في نفس الآية دي، ما لا طاقة لنا به، ايش لا طاقة لنا به؟ اذا حدثنا انفسنا شيء فكتب علينا هذا لا طاقة لنا به، فرفعه الله جل في علاه. فكل خاطرة تخطر بالقلب ان لم ترتكس بالقلب لا تكتب. والحمد لله على ذلك. انا علمتم ان الصحابة جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يهرعون، قالوا يا رسول الله انا لنجد في انفسنا ما لو انخر احدنا من السماء خير له، يعني من السماء الارض خير له، قال أوجدتموه، يعني يقول من خلق السماوات والأرض، من خلق الشمس، من خلق القمر، ثم يقول من خلق الله، قال أوجدتموه، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، قولوا آمنا بالله أو قل آمنت بالله ثم انتهي. فهذه فيها دلالة على أن الإنسان كلما جاء وجال في خاطره شيء، ولو من المعاصي ولو من الفاحشة ولو من الكلام البذيء ولو من الكفر، فإن الله لا يحاسب عليه إلا أن يرتكز في القلب فيصبح هما فيكتب عليه. مثلا الكتابة الرابعة هي كتابة اليومية، وهي كتابة الملائكة التي لا تترك العبد بحال من الأحوال. علم أراد الله ما في الكون من شيء إلا وقد أراده الله، من ظلم الظالمين وبغي الباغين ووجود الشياطين وتلبيس إبليس، كل ذلك قد أراده الله جل في علاه. ما في الكون من شيء إلا وقد أراده الله جل وعلا، عمت مشيئته سبحانه وتعالى. ومن قال إن في الكون شيئا لم يرده الله جل وعلا أو لم يشاء الله جل وعلا وجوده قد كفر بالله جل في علاه، إذ أن مشيئة الله أحاطت بكل شيء. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال الله تعالى وما يشاءون إلا أن يشاء الله، وقال الله جل في علاه من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يضع صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فكل شيء من عند الله. قال الله تعالى قل كل من عند الله سبحانه وتعالى. والإرادة تنقسم إلى إرادتين، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي المشيئة، وهذه ضابطها ليعلمها طالب العلم هي فيما يحبه الله وما لا يحبه الله مطلقا، شياطين، زنا، فحش، سرقة، قتل، كل ذلك تحت مشيئة الله. نعم تحت مشيئة الله، فيما يحبه الله وما لا يحبه الله. أول ضابط. الضابط الثاني أنها تقع لزاما، لا يمكن أن تتخلف. الإرادة الكونية هي المشيئة التي تقع لزاما، وهي فيما يحبه الله وما لا يحبه الله جل في علاه. مثال ذلك كفر الكافر. كفر الكافر هذه إرادة إيش؟ أرادها الله. نعم أرادها الله، لكن أرادها كونة، إرادة كونية سنبين. قال الله تعالى من يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه إرادة كونية. وقال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، هذه إرادات كونية التي هي أصلها المشيئة. والإرادة الثانية إرادة شرعية، الإرادة الدينية الشرعية ضابطها أنها قد تقع وقد لا تقع. الأولى لزاما لابد أن تقع لا تتخلف. الثانية قد تقع وقد لا تقع، هذه الإرادة الدينية الشرعية. والضابط الثاني أنها فيما يحبه الله، مثال ذلك من يرد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام، هذه إرادة إيه؟ يريد الله، عشان أسهل عليك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انظروا، يريد بكم اليسر، اليسر مراد محبوب ولا غير محبوب؟ محبوب. إذا فيما يحبه الله يقع أو قد لا يقع، صحيح ولا لا؟ ها يقع ضرورة، يبقى هذه إرادة كونية. يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قد يقع قد لا يقع، قد يأخذ إنسان بالرخصة وقد لا يأخذ بالرخصة، فهذه إرادة شرعية لأنها فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع. مثال ذلك القضاء الكوني والقضاء الشرعي، أنا أضرب أمثلة فقط وأضربها طالب العلم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني تقدير الكلام وقضى بالوالدين إحسانا، هذا قضاء إيش؟ شرعي. لما؟ لأنه أولا فيما يحبه الله، لكن ده ضابط مدخول مع الكونية. الثاني هو الفاصل، قد يقع وقد، كم من واحد قد عق والديه، فهذه دلالة على أن القضاء هنا قضاء شرعي. فقضاهن سبع سماوات كوني. طيب، إذا الإرادة الشرعية هي الإرادة التي يحبها الله والتي تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية هي الإرادة التي يحبها الله أو لا يحبها الله وهي لابد أن تقع. مثال ذلك كفر الكافر وإيمان المؤمن، وكفر المؤمن وإيمان الكافر، هو أربع حالات لنا، أربع حالات لنا الآن، إرادة شرعية وإرادة كونية لها أربع حالات: كفر الكافر وإيمان المؤمن، وكفر المؤمن وإيمان الكافر. كفر الكافر الآن، هذه الأربع حالات ممكن أن توافق فيها الإرادة الكونية الشرعية أو تفارقها. كفر الكافر، كفر الكافر فيه إرادة توافق الشرعية؟ لا، لا تخالف، انفرد بها الإرادة الكونية، إذ أن كفر الكافر لا يحب الله، إذا انتفت الإرادة الكونية. كفر الكافر توافق الإرادة الشرعية فقط. إيمان المؤمن، أنا وهمت والله ما خطأتكم، هذا الوهم أدركني، سامحوني، إذا هي إرادة كونية. إيمان المؤمن، انظروا في السياق والسباق، كفر الكافر، إيمان المؤمن، أكيد في فروضان كونية، ها شرعية. اختلف اليمين واليسار، اليمين يكون كونية واليسار يكون شرعية، والوسط يكون كونية شرعية. خلاص الوسط حنان الكلام بين الاثنين، والصحيح انها كونية شرعية، ده صحيح. ايمان المؤمن ارادة كونية وارادة شرعية، اولا شرعية لانه فيما يحبه الله جل في علاه، واتفقت مع الكونية ان الله قد كتبه في اللوح المحفوظ انه ايه مؤمن، فلن يمكن ان يكفر. اذا ايمان المؤمن اتفقت الارادة الكونية مع الارادة الشرعية فيه. طيب كفر المؤمن، كفر المؤمن، كفر المؤمن اي ارادة هذه؟ الصحيح الراجح انها كونية، كفر المؤمن كونية، مش ممكن لان الله لا يحب هذا الحمل الاحوال. هل الله يحب كفر المؤمن؟ اذا قلت مثلا قل الزبير، هل كفر الزبير اذا وقع هيقع ايه؟ انا لما اتكلم على ذلك حاشا لله ان انا اتكلم عن الصحابة، استغفر الله، كفر المؤمن غير محبوب لله، فده لو حصل احنا بنسأل في ايش؟ لو حصل هيكون ارادة ايه؟ كونية، مش ممكن. يعني المؤمن لو كفر، لو كفر المؤمن وارتد بعد اسلامه، دي تبقى ارادة ايه؟ كونية، صح؟ لان الله لا يحب كفره، لكن الله جل وعلا قدر عليه الكفر لما علم من قلبه انه يمتلئ نفاقا. مثلا عبد الله بن ابي بن سلول، اوضح مثل لنا، عبد الله بن ابي بن سلول بعدما انطق شهادتين داخل الاسلام، لكن لما علم الله بنفاقه وعلم الله بحقد قلبه وحسده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر له كونا ان يكون كافرا منافقا في الدرك الاسفل من النار. هل ده شرعي ام كوني؟ كوني، لان الله لا يحب كفر ولا يرضى لعباده وان تشكره يرضاه له، مفهوم؟ طيب ده كفر المؤمن. طيب ايمان الكافر، ايمان الكافر هذا هو صحيح، ايمان الكافر شرعي، ليش؟ لانه محبوب الى الله جل في علاه. لما يدخل ابو لهب الاسلام والحمد لله ما دخل، لاننا نحمد الله على ما يوافق ايه؟ محبة الله، لان الله يرضى ان يدخلوا النار لان هذا هو الذي يستحقه هذا الرجل. فابو لهب لو امن هيكون الايمان ايه؟ شرعي، محبوب الى الله جل في علاه ان يؤمن، بل محبوب الى الله ان يؤمن كل كافر، لما بعث الله جل في علاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتدخل الامه باسرها في الاسلام. فنقول ايمان الكافر اراده شرعيه. اذا لنا اربع احوال: كفر الكافر، ايمان المؤمن، كفر المؤمن، ايمان الكافر، كلها تنقسم الى هذه الارادات وقلنا أن هذه المرتبة مرتبة المشيئة، عمت مشيئة الله كل شيء، ولا شيء في الكون دون إرادة الله للعالم. ما يحدث المسلمين جميعا عامة هذا بإرادة الله جل في علاه. وجود إبليس الذي يغوي كل هذه الأمم، والذي يعني يتجرع بهؤلاء الشياطين أمثاله ويجعلهم من جنوده، هذا أيضا بإرادة الله جل في علاه. لكن ينتبه الإنسان، طالما يعني اجتررت أنا بالكلام في هذا، أن الله لم يخلق شرا محضا. الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، حتى إبليس ليس هذا شر من كل الوجود. إن الله حتى لو قلنا كل اللي موجود في الدنيا هذه بما فيه من فحش وزنا وفيه بإرادة الله، نعم بإرادة الله. لما؟ لأن الله جل وعلا له حكمة عظيمة، هناك مصالح تأتي من هذه أو من قلب هذه المفاسد. قاعدة عند العلماء إن الله لم يخلق شرا محضا، خلق الله شرا نسبيا إضافيا، والخلق ليس في أفعال الله بل الخلق في مفعولات الله. هل من شارح إن هذا الكلام؟ الشر ليس في أفعال الله ولكن الشر في مفعولات الله. نعم الشر ليس إليه أن لا ينسب إليه، الشر في أفعال الله وليس في مفعولات الله، الشر في مفعولات الله وليس في أفعال الله، الشر ليس في أفعال الله. لما؟ إخوة أفاضل، لله صفات الكمال والجلال، فكل صفة من صفات الله فهي كمال، وصفات الله منها صفات أفعال، فكل أفعال الله إيش؟ كمال. ما يخرج من الكامل من له الكمال هو كمال، لا يمكن ان يكون في نقص من وجه من الوجود. والشر في المخلوقات يعني فيما في خلق الله جل وعلا. وزي ترى الله جل وعلا لما علم نبيه المعوذات ماذا قال؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني الشر في المخلوق. اذا الشر ليس في افعال الله ولكن في مفعولات، يعني في المخلوقات. والله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، حتى ابليس، حتى ابليس يعني المثال اتضح المقال، ابليس على ما هو فيه من كل هذه الشرور ليس شرا محضا. لما؟ ما هي المصلحه في خلق ابليس؟ اولا التمييز بين الخبيث، نعم التمييز بين الخبيث وايه؟ والطيب، ليبلوكم ايكم احسن. لو ما في ابليس كله في وئام وفي خير وفي عطاء وفي كرم وفي سخاء، لكن لابد من اختبار النفس واعتمال المسائل داخل القلوب حتى يميز الله الخبيث من الطيب. هذه مصلحه من مصالح وجود ابليس. ايضا من مصالح وجود ابليس انت اظهار صفات الله جل في علاه. ابليس يغري المؤمن، فالمؤمن يعصي الله فيستغفر فيغفر الله له. ابليس ياتي الى قلب المؤمن فيهز فيقول ان الله لا ينصر دينه، ان الله ليس معك. فياتي المؤمن فيتذلل لربه ويرجع ويؤوب الى ربه ويعتقد اعتقادا سديدا صالحا بان الله على كل شيء قدير. هذه مصلحه وجود ابليس. ايضا الثالثه وجود ابليس، ابليس له فائده ثالثه وهي احسن لبيان قدرة الله جل وعلا على إبقائه، وإجابة الله لإبليس تجعل أهل الكفر لا يقنطون من رحمة الله. إذ أجاب الله إبليس عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين. إذا لم يخلق الله شرا محضا، لكن الشر شر نسبي إضافي إلى العبد نفسه. فالزاني الشر ما كل ليه بزناه، لكن عندما يقتل أو عندما يرجم حتى الموت أو يجلد بزناه، وإن كان الجلد فيه شر له على جسدي لكن فيه خير لمن؟ للآخرين. ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة وأولي الألباب. فهذا ليس شرا محضا ولكن شر نسبي إضافي. المرتبة الرابعة أراد فخلق، يعني أوجد. الله جل وعلا علم كل شيء قبل أن يخلقه وكتبه في اللوح المحفوظ، وأراده وشاءه ثم أوجده في هذا الوجود توفيقا لعلم الله جل في علاه. هذه المرتبة الرابعة التي إذا أتقنها العبد علم كيف يؤمن بالله وبقدره خيره وشره. يبقى لنا أمرا آخر وهو الاحتجاج في القدر. هل للإنسان أن يحتج بالقدر؟ رجل زاني، رجل سارق، رجل تاب أو قاتل يحتج، يقول كتب الله عليه هذا القتل، كتب الله عليه هذه الفاحشة، كتب الله عليه السرقة. نعم كتب الله عليك، أصبت بذلك، كتب الله عليك ذلك. لكن هل لك أن تحتج بالقدر؟ أقول القدر نوعان. الأول قدر لا دخل للإنسان فيه ولا يستطيع الإنسان ربه، وقدر آخر وهو الذي للإنسان دخل فيه. القدر الأول الذي لا دخل للإنسان فيه هو المصائب، الموت، المداهنات، السرقة عليه دون أن يدري. المهم المصائب والبلايا التي تنزل على الإنسان، هذا نوع من القدر لا دخل للإنسان فيه ولا إرادة له فيه. والنوع الثاني بلايا له دخل فيها، مثل كذبه، مثل فعله الفاحشة، مثل سرقته، فهذا أيضا له نوع إرادة فيها. فأقول الاحتجاج بالقدر في الأولى يصح، فالاحتجاج بالقدر على المصائب صحيح، أما الاحتجاج بالقدر على المعايب يعني على الثانية لا يجوز. لأن في الاحتجاج بالقدر على المعايب ضرب الشرع بالقدر. الله جل وعلا نهاك أن تزني فتزني ثم تقول قدر الله علي ذلك جبري والعياذ بالله. هذا نفس مستقبلين قال ربي بما أغويتني، أنت اللي جبت آدم خلقته وأغويتني به، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فإذا الاحتجاج بالقدر على المعايب، على الزنا، على السرقة، على الكذب، على فعل الفاحشة لا يجوز، لأنه ضرب القدر الكوني بإيه؟ بالأمر الشرعي، لا يجوز له ذلك. أما الاحتجاج بالقدر على المصائب، إذا وقعت مصيبة عليك وبلية تقول والله الله قدر علي ذلك، ماذا أفعل؟ رجل عليه دين وقال سأتيك يوم الجمعة أعطيك هذا الدين، فهو المال معه وكتب هذا دين فلان، ذهب إلى الصلاة فسرق. لو أن احتج بالقدر أمام الرجل ولا ما له؟ له، يقول والله ما بيدي شيء، قدر الله عليه ذلك. مثلا رجل أبوه قد توفي، يعني الله جل وعلا توفى أباه، له أن يقول قدر الله وما شاء فعل، يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب. وعمدة الاحتجاج بالقدر حديث آدم مع موسى، حديث أبي هريرة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى قال أنت آدم خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه أخرجتنا ونفسك من الجنة، وعاتبه على ذلك أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وبرسالاته، وفي رواية قال وخط التوراة لك بيده، ترى أن الله قد كتب علي هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني الحجة كانت مع من؟ مع آدم على موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذه هي العمدة. تخبط العلماء بعض العلماء في الاستدلال بهذا الحديث على أقوال أربعة، هي أقوال مطروحة وينتهى بالتفصيل قبل ذلك، لكن أقول أوجه الأقوال قولان. القول الأول أن الحجة كانت مع آدم على موسى، لما؟ لأن موسى عاتب آدم في ذنب قد تاب منه. وأنا أقول احتجاج بالقدر على المعايب لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي أن يحتج بالقدر على ذنب قد تاب منه، يعني ذنب فعل الفاحشة فتاب توبة نصوح، لو أن يقول قد قدر الله علي ذلك، يحتج بالقدر عندما يتوب بعدما يتوب. فالقول الأول قالوا الحجة لآدم على موسى لأن آدم قد تاب من الذنب، أو تاب آدم من الذنب، ما دليلكم على ذلك؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه جزما تمضوع، خلاص تاب الله على آدم. فكيف لموسى يعير آدم بذنب قد تاب منه؟ طب لما ما نوجه ليش احنا نقول لا ليس لموسى أن يفعل ذلك؟ لما نقول أنه ليس لموسى أن يعاتب آدم على ذنب قد فعله وتاب منه؟ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كأنه يتهم بأمر ليس مختوما عليه. فهذا القول الأول. القول الثاني وهو الأوجه، وهو أن آدم لم يحتج بالقدر على الذنب، احتج بالقدر على المصيبة وهي الإخراج من الجنة. ما تكلم عن الأكل من الشجرة، لأن المعصية هو الأكل من الشجرة، أما المصيبة فهو الخروج من الجنة. فاحتج آدم بالخروج من الجنة اللي هي المصيبة، احتج بالقدر عليها. فلما احتج بالقدر كانت الحجة معه، لأن الحجة أو الاحتجاج بالقدر على المصائب التي لا دخل الإنسان فيها هذه له وجاهة أن يحتج به. القول الأول الذي قال فيه إن هو عيره بدم، هذا لا يصح في حال موسى، لأنه خطأ في حق موسى، لأن موسى أفضل الخلق في زمانه وأعلم الخلق في زمانه وأحب الخلق إلى الله في زمانه، كيف يعير نبيا مثله بذنب قد تاب منه وهو أفضل الخلق في زمانه عليه السلام؟ فلا يجوز على موسى بحال من الأحوال أن يفعل ذلك. فتكون الوجهة هذه وجهة ضعيفة جدا، لأن من عير أحدا بذنب قد اقترف وتاب منه لا بد أن يصيبه الله بهذا الذنب، فليس لموسى أن يعير آدم بهذا الذنب. فيكون الصحيح الرارح في نظر العلماء لما كانت الحجة لآدم، لأن موسى عندما عير أو عاتب آدم عاتبه على الخروج من الجنة على المصيبة، فكانت الحجة مع آدم أنه قال قدر الله علينا جميعا أن نخرج من الجنة، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. إذن الحجة أو الاحتجاج بالقدر لا يكون إلا على المصائب ولا يكون على المعايب، ويكون على المعايب في حالة واحدة ألا وهي التوبة، إذا أذنب ذنبا ثم تاب منه له أن يقول قدر الله علي ذنب كذا. هذه إجمال في الكلام على الاحتجاج بالقدر، وليس لأي إنسان أن يحتج بالقدر في حال من الأحوال إلا أن يتوب من الذنب فيحتج، أو تكون المصيبة قد وقعت عليه فله أن يحتج بالقدر. آخر شيء، وإن كان أنا يعني قبل ذلك بسرعة قد أخذنا أسابيع في مسألة القضاء، لكن هذه ضوابط وأصول يعني ترجع بطالب العلم إلى يعني أمور لابد أن يراجعها في الكتب ويسمع الأشرطة التي تكلمنا عنها في القدر بتوسع. آخر شيء أقول، هل القدر يمنع الإنسان من العمل؟ إذا قلنا بأن الله جل وعلا قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فرغ ربكم من العباد، أهل الجنة علموا وأهل النار علموا، كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، فرغ ربكم من العباد، فهل هذا يحمل المرء على عدم العمل؟ طيب إجمالا لا نقول بذلك، نقول لا، بل العكس صحيح، فإن القدر يحمل المرء على العمل ويجعله يسعى سعيا حثيثا حتى يلقى ربه. كيف ذلك؟ قال فنتكل، قال لا، اعملوا فكل الناس بما خلق. لا، انا اقول الان اريد دليل على ان العكس صحيح، ان القدر هو الباعث الحقيقي للانسان ليسعى ويجد في الطاعه. وجه الدلاله احسنت، من وجد نفسه كما قال بعض السلف، قال من زدت اجتهادا حتى علمت القدر، يعني حتى تعلمت القدر كنت اشد الناس اجتهادا في عباده الله. لما؟ لانه قرا قول الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، بمعنى ان الذي يجد نفسه يعطي اليتيم ويحسن القول ويأتي مجالس العلم ويصلي الصلوات في وقتها وينصر المظلوم ويعيز الحاجة، يعلم ان الله جل وعلا قد اصطفاه من اهل الجنة، فيسعى سعيا حديثا ليكثر من هذا القول، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من اهل الجنة فقد يسر الله له طريق الجنة، ومن كان من اهل النار يسر الله له طريق النار. وبذلك ترى ان الناس طوائف، الطائفة التي يسر الله لهم طريق الجنة فتح لهم أبواب الجنة، أبواب العلم، أبواب الطاعة، أبواب الانتهاد، أبواب الخير كله، إذا فتح الله هذا الباب لعبد فلا بد أن يعلم أن الله اصطفاه وقد كتبه في اللوح المحفوظ، فليجد وليجتهد. ولذلك فقه ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه، قال من بورك له في عمل فليعد عليه بالنوادي، يعني إذا وجد أن الله يسر له طلبا للعلم، يسر له قياما لليل، يسر له قراءة للقرآن، فليعد على ذلك بالنوابل، فإن الله اختاره ممن استفاهم بقوله فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن القدر والإيمان بالقدر هو الباعث الأكيد للعبد على الاجتهاد في الطاعة، كلما وجد نفسه أنه ازداد طاعة والنافلة تنادي على النافلة يعتقد اعتقادا جازما أن الله قد كتبه في اللوح المحفوظ من الأخيار، من الذين يسابقون ويتنافسون على الخيرات. أسأل ربي جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يتنافس على الخير، ويجعلنا جميعا ممن يعتقد في الله أنه قد سبق القلم يعني عنده بأنه من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.